قوم نعم لا جنة الخلد قف ضب للرفرف الأعلى وللرضوان مقصودهم ومرادهم الله قوم النعم لا جنة الخلد قصدهم للرفرف الأعلى ولا رضوان مقصودهم مقصودهم الله ومرادهم الله ظاهرهم لا قصدهم حور ولا ميزان لا لا لا لا قصدهم حور ولا ولدان بادر ببذل النفس يا أخا الهوى بادر قبل أن تغادر بادر قبل أن تغادر بعد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكن ذات افنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي Thank you. بادر بادر ببذل النفس يا أخا الهوى قبل أن تغادر بابك قبل أن تغادر بابك ولو كانت الدنيا تدور لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكن ذاك افنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي أنت ترب